الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. لا بد وأن تكون مفتوحة عنوة بإذن الإمام محياة. خب مفتوحة عنوة كيف يثبت؟ اتقدم بالشياع المفيد للعلم، بالبينة، عدلين، شهادة عدلين إلى آخر. كذلك الإذن كيف يثبت؟ الآن كونها محياة، لأن إذا كانت محياة مضافا إلى الشرطين المتقدمين تصير الأرض خراجية، أما إذا توفر الشرطان الأولان لكن الأرض موات حال الفتح، إيش ما يفيدنا هذا، راح تكون ملك للإمام من الأنفال. فكيف نثبت أن الأرض محيات حال الفتح؟ يقول بنفس الطريق اللي تثبت به عنوية الفتح. فكيف يثبت الفتح عنوة؟ يثبت أيضا شلون بالفقيه الاجتهاد بيش يثبت الأعلمية مثلا هم كذلك تثبت بذلك. فأنت بدليل واحد بطريق واحد تقدر تثبت الاجتهاد والأعلمية، تقدر تثبت هنا في موردنا أنها مفتوحة عنوة وأنها كانت محياة حال الفتح. إذا شك ماذا؟ إذا شكينا أنها محياة أو لا، الآن ميتة، الآن محياة، لكن شكينا الآن الفاصل كان 1000 سنة بين الفتح وبيننا. الأصل إيش يقتضي؟ يقول الأصل خب يقتضي عدم الحياة لأنها قبل أن تكون محياة، حتى لو الآن محياة هو قابل أن ولو بلحاظ العدم الأزلي. إذا فرضنا الله يخلقها كن فيكون محياة، خب تحتاج إلى العدم الأزلي. وإذا قلت لا هذا بمثل الماء شيئا فشيئا يجتمع ويصير كر، فمو إلا العدم الأزلي، بعد الخلق هم تقدر تقول الماء كان قليل، إن شك أنه انقلب إلى كر أو لا نستصحب القلة عدم الكرية موجلة لا. أهناهم أيضا إذا الله يخلق رأسا هذا المكان محيا وهو قادر على كل شيء، بعد لازم تشبث بمن؟ بالعدم الأزلي. تقول قبل ما الله يخلق هذه الأرض خل لا أرض ولا حياة، هم عدم الإحياء ثابت أو هم عدم الأرضية. بعد ما خلق الله الأرض انقلب عدم الأرضية لمن؟ إلى أرض، صح لو لا؟ بعد ما أقدر أستصحب العدم مالته. أما عدم الحياة ما أدري انقلب لو لا، جيد فأستصحبه. وهذا شيء يثبت إذا استصحبت عدم الحياة، يثبت أنه ما مفتوح. أنت انفي الخراجية، انفي على أنه ملك للموس لمين، ما عليك بعد الساعة تعلم من الصير، صير للإمام سلام الله عليه. واضح؟ تقول لي عدم الحياة ما يثبت أنها مو ما لا يثبت، أنا ما أريد أن أثبت مواد، أنا بس أريد أوخر الملك عنك أنت أيها المسلم، المال مو مهم أيها المسلمون، يعني واضح المطلب لو لا؟ فإذا الأصل مع الشك بضررك، بضرركم أيها المسلمون. على ضوء هذا راح تنخلق لنا مشكلة، لأن هذا الإشكال إذا كان في بقعة بقعتين من العالم الإسلامي، خبص هذا أقول بذاك المكان بقعة البقعتين أمرهن ما معلوم. أما إذا كان عفوا إذا بقعة بقعتين تقول ذن البقعة البقعتين ذن شنو؟ ما ثبت أنه لأن الأصل عدم الحياة. أما إذا لا رقع كبيرة من البلاد الإسلامية مشكوك أمرها، فتحت عنوة عنوة، بإذن محيات أو لا ما نعلم، بس تعالي إلى أرض العراق فتحت عنوة بإذن الإمام، ثبتنا في الشرطين المتقدمين، لكنه شنو؟ والعباس قسم من العراق كان محيا فللمسلمين، القسم الآخر شنو اللي الآن جاي نشاهده؟ صحراء مثلا ما بين النجف وكربلاء، هذا شنو كان محيا حتى يكون للمسلمين؟ واضح له لا؟ هذا مورد الشيخ على أساس ذلك فرد بقع ورقع كبيرة من الأراضي المفتوحة راح تكون شنو مشكلتها؟ أي راسخة مو محلولة أنها للمسلمين، بل الأصل يساعد على أنها ليست. قال ثم إنه تثبت الحياة حال الفتح، تثبت بمن الحياة حال الفتح، يقول اقراها وكأنها كلمة واحدة، تثبت بما كان يثبت به الفتح عنوة اللي تقدم فيما سبق، وقلنا يثبت بالعلم الشياع الموجب للعلم بالبينة عدلين، ومع الشك فيها في الحياة حال الفتح، فالأصل العدم وإن وجدناها الآن. ليش؟ لأصالة عدمها عدم الحياة حال الفتح بالشكل اللي بينته. فيشكل الأمر في كثير من محيات أراضي البلاد المفتوحة عنوة، لأن الأصل يجري لما نشك به، فيا إيدك على يا متر من أمتار الأرض اللي مفتوح عنوة وقع، راح شنو تحكم بأنها ليست لل غير محيات. ليست للمسلمين. أقول أنسى هذا إذا لم يملكها أحد سموني جينا إن شاء الله. خب ليست للمسلمين، أولا التفت لي، هذه بقعة أرض بين النجف وكربلاء، إذا أكو مستارة يكون هناك مسلم قد سكنها، لا تقول يملكها، يده عليها، وأخرى لا يد لأحد عليها، وثالث يد الجائر عليها أو يد من أخذ من الجائر، ورابعا ما قلنا لو يد مسلم يدعي الملكية، لو يد مسلم لا يدعي، يقول والله أنا مو ملكي، أجيت أنا شفتها مزروعة قعدت أنا مات، فيد لمسلم يدعي، يد لمسلم لا يدعي، يد جائر أو من أخذ الأرض من أخذ من أخذ من الجائر، واضح له لا؟ أو لا يد لأحد عليها، الآن خالية قفراء، هذه القفراء محلولة، هي مورد الشكل. أما إذا أكو يد لمسلم عليها، إذا كان يدعي اليد أمارة الملكية، ما نبلغ. وأما إذا لا يد عليها، محيات لا يد وما انحلت مشكلتها، وقلنا الأصل يأتي ويمشي. إذا يد ولا يدعى الملكية، يقول أنا ما ادعيت أنا الملكية، ما معلومة لي، هذه هم ما معلولة بالأصل. طبيعي أنا بالأصل يعني النتيجة تكون شنو للإمام، إلا إذا علمنا بأن هناك مالكا قد ملكها، هذا أبو اليد يقول أنا مو مالك لكن نعلم بوجود مالك سابق، فراح يصير مجهول المال، مو أنه لا مالك. ملا مالك أنفال ملكها علما، مجهول المالك يعني أكو مالك يملكها، مو المسلمون، لا شخص أحياها الأرض لمن أحياها ملكها، لكن مجهول المالك. إذا موات علما تكون، إذا مالك إلها يد للمدعي، إذا اليد أكو موجودة ولا يدعي أكو مالك قبيل، نعلم بوجود مالك لو لا نعلم، إذا نعلم بوجود مالك هذه أهم أيضا، إذا لا نعلم من باب أنه شنو لا رب لها شو تكون أرض العام للإمام من الأنفال، إذا لا نعلم لكنه مجهول من أكو رب لكن مجهول من، مجهولة المالك، مصرف مجهول المالك، الفقه محدد ما هو صدقة كذا، إذا بيد الجائر أو بيد من أخذها من الجائر تقدم على أنه دفع الشيء خراجا أو أخذ الخراج على أرض من قبل الجائر هذا لا يثبت أنها خراجية، كذلك تصرف المسلم قلنا لا يثبت أنه لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لل لا إيدنا ولا إيد الجائر، تقدم الحديث عنه واضح. خب هذه الأرض اللي شنو ما ندري ملك للمسلمين حتى خراجية يعني وملكها لمن للمسلمين أو لا، هذه الأرض اللي بطريق نجف كربلاء الله يرزقكم ويرزقنا الزيارة ما ندري هذه خراجية يعني كانت محيات سابقا وما ندري على أنه بقت محيات لولا، تردد أمرها، وبين أن تكون ملك للإمام من باب أنه ماكو رب إلها الآن، أو لا ملك لغير الإمام لكن مجهول، فالأمر يدور في هذه الأرض بين النجف وكربلاء أنه للمسلمين أو لمسلم، المسلم المالك الإمام أو غير الإمام مجهول، لا للمسلمين لأننا نحتمل أنها خراجية، لا مو للمسلمين، لمسلم، إما هو الإمام لأنه كانت لشخص والآن صار شنو لا رب لها، والأرض التي لا رب لها ملك من؟ ملك الإمام، لا لها رب إلا أنه مجهول، ندري أكو إلها شخص قالوا هذا ترى كان هنا يعيش فرد دورة راح فتحوا لجوء إلى إحدى الدول ما ندري راح لإستراليا لو راح نستجير بالله لأوروبا أو أمريكا مجهول، زين هذه هنا فيدور أمر الأرض بين ملكيتها للمسلمين، ملكيتها لمسلم مجهول، ملكيتها للإمام سلام الله عليه، شو نسوي هنا قرعة نسوي وطلعت باسم من القرعة يعني يا عنوان ونتصرف على الحكم المترتب على ذلك العنوان، طلعت باسم مجهول المالك، نروح افتح منهاج الصالحين شوف مجهول المالك شنو حكمه، واضح لو لا، اذا طلعت باسم لا رب لها للامام وهذه للامام بيت المال ولا، وإذا طلعت المسلمين للمسلمين هذه القرعة أو لا، نقول احتياط أحسن قرعة، ليش خوش نسوي احتياط، نختار لنا فرد مصرف لل يعد يعني أفرض مثلا فقير شيعي قاضي هذا إذا مال للمسلمين فيجوز، إذا مجهول المالك هو صدقة، وهذا فقير كذا، واضح له لا؟ وتفرض همات ما يقدر يشتغل، لا بالقوة هو غني ولا بالفعل. وبنفس الوقت إذا لا رب لها للإمام، الإمام همات شنو؟ بيت المال يحق لمثل هذا الشخص، سهم الإمام يحق لمثل هذا الشخص اللي يتولى القضاء وكذا ومصالح المسلمين والشيعة و... فقرعة له هذا أحسن، هذا أيضا أحسن، مو له لا طبيعي. إذا ما عندنا طريق نحدد من خلاله واحد من ذن الثلاثة ونحسم القضية، قد يقال الأصل عدم الإحياء فليست ملكا للمسلمين ولا رب لها، هذه أما تحذف ذاك مجهول المالك فانحصر علما للإمام سلام الله عليه. بعد السؤال لا قرعة توصل النوبة ولا مصرف شخص يكون مصرفا للعناوين الثلاثة، المطلب واضح لولا؟ قال فيشكل الأمر في كثير من محيات أراضي البلاد المفتوحة عنوة، لأن نشك أنها هذه شنو كانت محيات زمان بالقرن الأول أو لا لما انفتحت. نعم ما وجد منها في يد مدعي للملكية حكم بها بالملكية له، يحكم له سل اليد له لهذا الشخص اللي هو صاحب يد، لكن النكتة هي شنو؟ يد وادعاء الملكية. أما إذا كانت بيد السلطان طبيعي، بس هذا بعدين نجي له يد لكن لا يدعي الملكية، هاي بعدين حطها. أما إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها من السلطان، خب ما نقدر نقول ما دام السلطان انطاها وياخذ خراج عليها إذن هي خراج، على بحثنا قلنا هذا مو ما يثبت. أو نقول ما دام السلطان بيده وجاي يدفعها إلي أو دفعها لزيد وزيد جاي أتعامل وياه، تصرف السلطان أو تصرف المسلم انحمل على الآخذ على الصحيح، هذا هم يتقدم، هذا ما يثبت للخراج، فيبقي الأمر مجهول. قال وأما إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية، لأجلها لأجل يد السلطان أو لأجل يد الآخذ لا يحكم بكونه الأرض خراجية، لأن يد السلطان 100%، بس سواء كانت هذه أرض خراجية أو غير خراجية يده عدوانية عادية مو أمينة حتى لأن يد السلطان عادية على الأراضي الخراجية أيضا مو فقط على غير الخراجية، حتى تقول خوب يدور الأمر بين الصحيح والفاسد، لا بين فاسد وفاسد، وأشد فسادا هذا همات ما يوجب التر جي هذا تقدم إلا إذا دخل تحت عن وانين مثل بالزنا عن إكراهه تذكرون، لأن يد السلطان عادي على الأرض. وما نجي إلى شنو قسم آخر، قلنا إما له يد على هذه الأرض بين النجف وكربلاء ويدعي الملكية، بحثنا يد السلطان أو من أخذها من السلطان، بحثنا يد لمسلم لكن يقول هي ليست ملكي، أنا ترى ما أدعي الملكية، جاي أزرع هنا أنا بس مو ملكي ترى، واضح؟ أو لم تكن هناك يد ومعمورة بستان وكذا. قال وما لا يد لمدعي الملكية عليها أو اعترف ذو اليد بأنها ليست ملكا له، هذا هم ضيفة، وهذا شو نسوي له؟ هذا كان مرددا بين المسلمين، وهذا واحد، وبين من عندي بينه مالك خاص، لو بين المسلمين بشكل عام كما إذا كانت خراجية، وهذا جزين، هذا احتمال. احتمال الآخر لا، مو للمسلمين، ليه؟ مسلم واحد خاص، لكن من هذا الخاص؟ هل هو الإمام أو آخر مج هو سافر إلى أستراليا أو إلى مكان آخر؟ قال أو ما ومالك خاص، مردد بين المسلمين وبين مالك خاص، لكن هذا المالك الخاص مردد، لكنه مردد، لكنه من عندي ضفتها حتى يتضح المقصود، مردد بين الإمام عليه السلام. ليش تحتمل للإمام؟ ها، من باب لكونها تركت من لا وارثة، لأن مالكها ميت، مو مسافر إلى بلاد الهند أو أستراليا أو وبين غيره اللي موجود، إما هو وإما وارثه، عند وارث، إذا هو ما موجود وارثه موجود لكن مجهول. واضح له لا؟ فراح يصير الأمر دائر بين كم احتمال؟ ثلاثة. لذا قال فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها. خب الحاكم شي يسوي؟ أقول لك، يقول الحاكم راح يواجه ثلاث احتمالات، لو للمسلمين، لو للإمام، أو لمالك مجهول، فإما يتعامل وياها بأنها ملك للمسلمين، وإما يتعامل وياها بأنها ملك الإمام سلام الله عليه، وإما يتعامل وياها مجهول المالك، فإما القرعة وإما مصداق يكون، عفوا، مصرف يكون مصداق للعناوين الثلاثة. فيقول هذا بعد مقتضى الاحتياط يكون، لأن إذا انطبق عليه كذا هذا مصداق نفسه، إذا انطبق عليه العنوان الثاني أيضا هذا مصداق، وهكذا. قال فيجب مراجعة الحاكم في أمره، ووظيفة الحاكم إما القرعة بين الثلاثة، هاي من عندنا الثلاثة حتى يتضح، ثلاثة يعني المسلمين، الإمام سلام الله عليه أو مالك المجهول، وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل كفقير، ما دام فقير هذا مصرف لمن يكون؟ مجهول المالك، يستحق الإنفاق من بيت المال، هذا عام من جهة ومن جهة المسلمين مصالح العامة، لكنه يستحق، متى يستحق هذا الفقير من هذا؟ إذا كان قاضي، إذا كان مؤذن، إذا اللي يصرف عليه الخراج يصرف عليه، واضح له لا؟ قال يستحق الإنفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين من أذان وقضاء ونحوهما. لا، يستحق، يستحق ليش؟ لقيامه يستحق من بيت المال، متى؟ إذا قام بما يرجع أمره إلى مصلحة المسلمين. هذا بعد هو لأنه فقير، هو فقير ومصالح المسلمين، هذا همات هو صحيح. حاكم الشرع، احنا جاي نقول ارجعنا للحاكم الشرع، الحاكم الشرع شو يسوي؟ الفقير موجود مجهول المالك، الانفاق شو يسوي؟ اي مالك المجهول خو سهم الامام همات على القاضي اللي فقير الكذا لهذا، خو جاي هذا همات سهم الامام يستحق. ليش؟ لانه تحرز رضا الامام. بعد هذا من حيث مصرف هذا، هاي قناعه الشيخ، استظهار الشيخ ان سهم الامام يجوز صرفه في هذا. قد يأتي فقيه ويقول لا، فقط للحوزة العلمية، مو للقضاء ولا للأذان، أذان إلها مكان آخر مثلا الساعة. ثم أعلم أي بحيث إذا كان في الواقع هذا المال مجهول المالك، هذا مصرف إله، إذا كان مال الإمام، الإمام يرضى عن الصرف بهذا، إذا كان للمسلمين، المؤذن والكذا همات يستحق من ما يملك بين ذن الثلاثة، العناوين الثلاثة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مشترك واحد، مشترك بين المسلمين شلون؟ لا، بين العناوين الثلاثة بشكل ما، إذا عندك مال ما تدري على أنه هذا زكاة أو سهم، وشنو؟ أو خمس، زكاة أو سهم سادة، شو تسوي له؟ طيب تعطي لعامي، وهذا اذا اعطيته لعامي اذا كان زهم زادق هذا بعد ما يكون شو اسمه مجزي، فتعطي الى فقير سيد، بس لازم تكون الزكاه ما تشنو من سيد، والا راح يصير بين متباينين مشكل. تامل بعد، واضح لو لا؟ بعد اكثر من هذا طرحت الفكره، طرحت ما ادري هذا شلون، بعد ما ادري هذا قرعه قد يقال، ليش مرتين السته سبحان الله؟ ثم اعلم ان ظاهر الاخبار ثم على خلاف، ثم اعلم ان ظاهر هسه نجي الان الى شنو؟ هذا كل حكي شنو؟ نظري، مو نظري، نظري لو عملي ما شي يسموه، المهم صار واضح. الان اذا نرجع مرحله الثبوت، المفروض الان اذا نرجع الى الادله نقدر من الادله نستفيد شيء من الاخبار. قال ثم اعلم ان ظاهر الاخبار تملك المسلمين لجميع ارض العراق المسمى بارض لما ارض السواد ملك، الروايه جت قالت ارض اريدك انت تجاوبني، ارض اليوم اخر يوم من هذا ابحاث المكاسب المحرمه، جاوبني انت ارض السواد للمسلمين، قالت ارض السواد المحيا لولا ظاهرها كل ارض العراق، يعني كل ما صدق عليه ارض ارض السواد عليه من يصدق على كل العراق، فاذا كل العراق الروايه شو تقول؟ ملك للمسلمين، يعني بظاهرها باطلاقها حتى الميت منها. شلون هذا؟ اقول لك هذا شو شويه صعب بيصير، شلون نفسر هذه؟ نجمع بين الادله بحيث انه هذه الروايه تقول كل العراق بما فيها الميت، من ناحيه احنا عندنا الميت من الاراضي عراقا او غير عراق المن ليه؟ شلون نجمع بينها؟ واضح الإشكال؟ قال ثم اعلم أن ظاهر الأخبار تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من، بس أنا قبل ما أكمل، لما نقول بيناتنا بيننا، لما نقول حديقة خضراء كامل، مو المقصود أنه ما أكو فرد ربع متر بلا خضار. أرض السواد من جهة أنه إذا أنت من أعلى بالطائرة من ارتفاع تنظر تشوف كأنه بقعة، لكن كل ما تقترب قد تشوف فجوات أكو وفراغات ما بيها نخيل، صح لو لا؟ فأرض السواد من هذا الباب، مو أنه ما أكو أصلا، هذا حطه بذهنك تعال سنطبق. قال ظاهر الكذاب أرض السواد شنو المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر بالمحيا، فينزل، فهذا راح يصير سبب أن تنزل أرض العراق على أن كلها كانت عامرة وقت الفتح. أقول لك هذا يصير؟ هذا أصلا محتمل؟ هو الشيخ الأنصاري كان يقرب هذا المعنى، والحال انت تقدر هنا من دون مراجعه كذا تقول والله ترى ما كنت شيء، ما يصير، ما يصير ارض العراق بهذه السعه كلها كان محيا، ما اكو فرد شنو كيلومتر ما محيا، يعني هاي الصحارى الموجوده الان كلها كانت محيا. خب هذا ما علينا به، يجيب مؤيد الشيخ، ياتي بمؤيد على ان ارض العراق كلها كان. قال ويؤيده أنهم ضبطوا أرض أرض الخراج، عبارة أخرى شيل أرض الخراج حط بمكانه، ضع مكانه شنو؟ المفتوح، الشروط شروط جيبها، المفتوح بإذن الإمام، بعد المهم، بعد المهم محيا، أحسنت، فضبطوا المحيا اشقد ضبطوه بعد المساحة، يعني بعد أن مسحوه بعد أن ذرعوه، شو يقولون؟ كأنه يقال في زمن عمر أرسل ثلاثة، عمار ابن ياسر وعثمان ابن حنيف وابن مسعود، أرسلهم ذولا كل واحد الطافرد، أي منصب عينه عمار على الصلاة، أو عثمان بن حنيف هذا يمسح الأرض بعد ما فتحت أرسل عم ذول الثلاثة، وذاك والي وقاضي كأنه ابن مسعود، فمسح الأرض العراق عثمان بن حنيف بعد المسح ضبطوه شقد بستة أو 32,000 جريب. هسه الجريب شقد؟ يقال 60 ذراع في 60 ذراع، قيل هكذا. الشيخ الأنصاري يقول هذا لما تجي وتنظر إلى مساحة العراق تشوف كأنه شنو متقارب، فكلها كأنه كانت محيات. هذا جاي يؤيد، الشيخ يريد يأتي بمؤيد إلى أنه أرض السواد عندما أطلقت وقيل العراق أرض السواد كلها أرض خراجية، يعني كأنه كلها كانت محيات. ليش؟ لأن لما أحصوا المحيا منه بلغ هذا الكم الهائل من الجربان، وهذا هو بعد هو أرض العراق. بعد مو أرض العراق ضعف هذه المساحة حتى تقول قسم منا محيا قسم منا غير محيا. قال ضبطوها وحينئذ بعد هذا النقل، وحينئذ بس هذا النقل قل للشيخ الأنصاري من شو وقت صار قول المعرق شنو؟ وحينئذ فالظاهر أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق يعني المح هذا هم فرد. بعدين هو الشيخ ينبه مبنية، ترى لا نقول مبنية لأنه الإحياء ما مقتصر على البناء. أي وقطعا مقصود الشيخ إن أنا المبنية ليست أي يعني المزروعة والمبنية والمستغلة المحيات المحيات المحيات أي. قال وحينئذ فالظاهر أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي وما يتبعها من القرى من المحيات حال الفتح التي تملك المسلمون، لأن هذا العدد الكم الهائل اللي مسحه عثمان بن حنيف إذا ما تريد تقول بكل أرض العراق وين موجود. وذكر العلامة رحمه الله في كتبه تبعا لبعض ما عن المبسوط والخلاف للشيخ أن حد سواد العراق، أو أنت شيل سواد العراق وحط مكان ضع مكان ماذا؟ المحيا. هذا مقصودنا بعد أن حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان. حلوان وين صايرة؟ قيل بأنه هاي سربول، سربول ذهاب أحسنت، هذه يعني حدود شنو الحدود الفعلية للعراق، العراق وإيران تقريبا، هذه من هذه الجهة من جهة الغرب. أن حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب أو بعذيب من أرض العرب أرضا جهة المشرق والمغرب، من جهة المشرق حلوان من جهة المغرب ماذا؟ طرف القادسية اللي يقال على بعد مرحلة من هذه عذيب أو عذيب، إما أن يراد من العذيب إما أن يراد عذيب أو يراد عذيب. إذا عذيب عذيب طرف شنو الآخر من الشيء، فيصير عام فرج شيء عام مو علم لمكان، طرف بشكل مشرق الأرض واضح. إذا قريتها عذيب لا هذا كأنه شنو اسم ماء لبني تميم على بعد مرحلة زقدسة أربع فراسخ كذا المرحلة شنو من الكوفة، فراح يصير الآن على مسافة من الكوفة في صحراء الرمادي في صحراء الكذا، هذا حسب النقل التاريخي. فمن حلوان من جهة المغرب إلى هذا من جهة المشرق إلى هذا من جهة المغرب، يبقى شمال وجنوب. قال ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان شنو إلى ساحل عبادان طولا، ببلاد عبادان عفوا ساحل البحر ببلاد طولا. التخم هم التخم أو التخم أي زي الحد. أو التخم، هذا طرف الشيء أيضا، حد عفوا حد الأرض، تخم تخوم الأرض إلى عنان السماء. شايفين هذه مالت حوض الكعبة أو الكذا، المسجد الرواية أكو أو نقل، هذا بحث آخر موجود عندنا هذا أو لا. حد الأرض زين على وزن كأنه فلس فلوس، تخوم فلوس، تخم فلس، جيد. ابن السكي المتبادر للذهن شنو، او اللي مستأنسين به او المنقول ايضا، انه تخوم جمع وذاك شنو مفرد. ابن السكي بالعكس ينقل عنه انه الجمع تخم والتخوم شنو مفرد. بس على كل حال فائدة هجي، وهذا اتضح حد العراق. وزاد العلامة رحمه الله قوله من شرقي دجلة، شرقي دجلة، من عندكم مو مو اي شرقي دجلة اي مو مثنى يعني هذا بقول. واما الغربي فاما الغربي من دجلة، طبيعي من جهة الجنوب مو الوسط والشمال، اي فأما الغرب الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي. إسلامي يعني شنو؟ أحدث بعد الفتح، فكأنه ما كان محدث قبل الفتح، مواد كان شذي صحيح، مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها، كانت سباخا أو كانت مماتا ما أدري عندكم، أو الثنية النسخة بدل، فأحياها عثمان. يعني المهم الإحياء حصل بعد الفتح. خب إيش قال؟ أقول لك العلامة شرقي دجلة، فأما الغربي، لكن يا غربي يليه يظهر الغربي إلى شنو؟ يلي البصرة وأكو آخر، هذا قيد اللي كأحيى بعد ذلك إسلامياه، هذا القسم من الغربي مو القسم الآخر من الغربي، ظاهر التعبير بشكل. فأما المعلم الآسيوي، ويظهر أن المعلم شنو أكو آسيوي أهلا نهم. فأما الغربي الذي يلي، ويظهر أنه أكو الذي غير لا يلي. قال ويظهر من هذا التقييد لما نقيد الغربي بأنه يلي البصرة أن ما عدا ذلك إش كان محيا، هذا صار بعدين محيا إسلامي، كما يؤيده هذا مؤيد إلى أنه من أول هو محيا، أنه لا قلنا على أنه أرض السواد مسحت كم هائل كذا ألف ألف جريب، هذه وين توديها إذا ما تدخل هذا بالمحيا؟ بعد شنش يبقى ذاك وين يستوعب أي شيء؟ قال كما يؤيده، يؤيد كلام العلامة ما تقدم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما من قبل عثمان بن حنيف كما نقل، بما ذكر من الجريب، بما يعني بالعدد المذكور من الجربان اللي ما أدرك 36 ألف ألف جريب. واضح المقصود؟ هذا هذا مو هالقد لعله فرد ايه، لان هذا لا يثبت شيء الا اذا انت تصير لك ماذا اطمئنان يحصل لك من جراء تجميع هذا القرائن، تجميع هذه المؤيدات. فما قيل من ان البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد والكوفة والحل والمشاهد المشرفة إسلامية بناها المسلمون، هذا القول شوية بخلل فني، لأن هذه إذا تريد تطلعها 36 ألف ألف ذراع وين بعد؟ تدري الكوفة شكبراتها جاي تطلعها؟ تدري التذن الكذا جاي تطلعن الحلة كم؟ تدري؟ هذا راح يوجب الارتباك العدد اللي واضح له لا. لذا قال فما قيل من أن هذه إسلامية، يعني شنو إسلامية؟ بناها أي بناها المسلمون، ويعني ولم تفتح عنوة ولم يثبت أن أرضها يملكها المسلمون بالاستغنام. هذا من جانب. المعمور ليس المعمور بالفعل بغداد كوفة حل مشاهد، المعمور ليس أحسن يعني هو إسلامي، واللي كان بذاك الوقت كان محيا انهدم، فإذا تربطت علينا الشغلة. ما قيله هذا شنو غير صحيح، أن الموجود المحيا الإسلامي موش غير إسلام، أن المحيا إسلامي والمنهدم والغير الإسلامي يعني اللي كان محيا في ذلك الزمان زمن الفتح قد انهدم. هذا لا يخلو عن نظر، واضح المطلب؟ ليش لا يخلو عن نظر؟ لأن المفتوح عنوة لا يختص بالأبنية حتى تقول هدم. قش قد أراضي أكو نخيل ومزروع، الإحياء ما مختص بالهذا حتى تقول والله المدينة القديمة اللي كانت موجودة عند الكذا هاي هدمت زالت. خويا مو فقط البناء هو محيا ويملكه المسلمون، كل ما كان معمور في الأرض ببناء أو بزرع أو نحوه. واضح؟ قال وجه النظر هذا أولا، ثانيا ثالث. قال لأن المفتوح عنوى لا يختص بالأبنية حتى يقال إنها هدمت، وعندك أنت مصداق آخر للمحيا وهو المزروع المائي ذاك لم ينهدم، هدم ما بي. هذا واحد. اثنين، الإشكال اللي يرد أنه إذا كانت البلاد المذكورة بغداد حل مشاهد ما وما يتعلق بها من قراها غير مفتوحة عنوة، يعني ما لم تكن محياتا، فأين أرض العراق اللي مسحت ذاك الزمان من قبل عثمان بن حنيف وقدر بهذا التقدير الكبير؟ فأين أرض العراق المفتوحة عنوة المقدر بستة وثلاثين ألف ألف جريب؟ وأيضا من البعيد عادة أن يكون بلد المدائن، إذا سمي مدائن لأنه مركب من سبع مدن مثلا كذا متلاصقة متقاربة، بس هذا مو مهم، مدائن المعروف بلد المدائن سلمان. وأيضا من البعيد عادة أن يكون بلد المدائن على طرف العراق من الجانب الشرقي، زين، بحيث يكون الخارج منها مما يليه اللي هي البلدان هذه، هذه بغداد والكوفة والكذا، خارج منها مما يليه من جانب الغرب مواتن غير معمورة وقت الفتح، يعني هل مقدار القبيل خارج؟ هذا لعله يرجع هذا إلى نفس الإشكال اللي سبقه، أنه وين أرض العراق اللي قدرت؟ إذا طلعت من المدائن إلى هنا، المدائن معمورة أخوك كانت ذاك الزمان، لكن هذه طرف العراق لعلها كانت داخلة في ذاك الزمان في إيران مو في العراق لما انفتحت. واضح؟ خب هذا بعد إذن أين 36 ألف جريب؟ ها أغلبها سلاقل، إذا مو كل أغلبها يكون. ثم قال رحمه الله، قال والله العالم ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بهذا ينتهي الباحث عن المكاسب المحرمة. يقع الكلام بمن؟ في البيع، زين، بس إشارة ما عدنا حتى نكون على ذكر بالغد إن شاء الله في غد. بس هذه الورقة أنا ما أدري جبتها. الكلام يقع في صيغة شنو؟ صيغ البيع، عقد البيع. الكلام يقع في ذاك. خب لعنة الله على الشيطان. ها؟ الورقة سامو أنا هذه. إذا وجدت ورقة حديث ما ها؟ إذا وجدت ورقة حديث ما لا ما له هو البيع كتاب البيع. البيع إيه. على كل حال على الكلام يقع في صيغ البيع شيء شو؟ عقد البيع. عقد البيع. خب تارة يقع الكلام في ال. سمو أنا أي يعني يعني صيغة البيع صيغ البيع وأخرى يقع في شرائط المتعاقدين وثالثة يقع في شرائط العوضين فلا بد من البحث في كامل هذه الأمور يبتدئ بما يرتبط ماذا بصيغ العقد بصيغة العقد عقد البيع ثم يمشي قليلا قليلا حتى يستوعب المطالب الأخرى غد إن شاء الله ندخل في ذلك البحث عن بعد أن انتهينا من بحث المعاطات فيما سبق إن شاء الله بعوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.